إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فما يغنيك تسييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. فلا ترضى المعايب، فلا ترضى المعايب، فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. وتهوي بالوجيه من الثريا، ويبدله مكان الفوق تحتا. كما الطاعات تبلغك الدراري، وتجعلك القريب وإن بعدت. وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث شئت. وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغريدك الطير اين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الاله. كذا صاغك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياه. فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. اتخت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار. ألم هض في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم عن قضية تشغل كل الناس، تشغل الآباء، تشغل المدرسين، تشغل الوعاظ والعلماء، تشغل الناس جميعا، قضية السلوك. حتى في البرامج الدينية لما تأملتها وجدت أن معظم الذين يتحدثون عن قضية السلوك. أنا من طبيعتي من يعني فهمي ما أستطيع أن أتكلم كثيرا عن هذه المسألة، لا أحسنها، لكني أحسن ما وراءها. ماذا وراء السلوك؟ كيف نعدل السلوك؟ اليوم كثير من الناس عندما يتكلمون عن قضية السلوك يريدون أن يعدلوه من خلال الترغيب والترهيب. افعل يا ابني كذا لك المكافأة الفلانية، لا تفعلي كذا يا بنتي وإلا سأعاقبك بكذا. فهل هذه طريقة فعالة؟ تأملت في هذه المسألة، وتأملت فيما كتب أهل العلم فيها، وتأملت فيما كتب علماء الشريعة الذين تعمقوا في هذا الدين، فوجدت أن لا، هناك أشياء أعمق من ظاهر قضية السلوك. فأحببت أن أشارككم ما علمتني الحياة في قضية السلوك. أولا أحب أن أعرف لكم السلوك كما فهمته، وأنا عندي تعريفاتي الخاصة هكذا التي لعلها تبسط كثير من المسائل. السلوك أو behavior، ما هو السلوك؟ السلوك عندي هو موافقة الأفعال للقيم والأقوال، هذه هي باختصار قضية السلوك. عندما يقول الإنسان شيئا ويفعل شيء آخر، أو عندما تكون القيم في اتجاه ويفعل الإنسان ما يخالف القيم أو يوافق القيم، فسلوكه حميد إذا وافق القيم، وسلوك سيء إذا خالف القيم. طبعا علماء السلوك أو علماء التربية يقولون هو فعل أو رد فعل مرتبط بالبيئة. صحيح هذا الكلام، لكن هنا لم يذكروا قضية خطيرة بالنسبة لي وهي قضية القيم. يعني هل هذا أوكي اتفقنا أنه سلوك بمعنى فعل أو رد فعل مرتبط بالبيئة، بس هل هذا سلوك جيد ولا سلوك سيء؟ فما مدى موافقته للقيم وما مدى موافقته لما نقول؟ إذا كنت أقول شيئا وأفعل شيء آخر فسلوكي غير حميد. وذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه المسألة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، الله سبحانه وتعالى يكره هذا أشد الكره، المقت هو أشد الكره. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وللأسف وجدت الكثيرين حتى من بعض الوعاظ للأسف يقولون ما لا يفعلون. فلأن هذه المسألة أزعجتني، ولأننا أمة تريد أن تنهض، ولا يمكن أن ننهض إلا بالصالحين والمصلحين. وإذا كان الصالحون والمصلحون، إذا كان هؤلاء الصالحون والمصلحون لا يفعلوا ما يقولون، أو كانت أفعالهم وأقوالهم تخالف القيم، عندها تكون عندنا مشكلة، عندنا مصيبة. ما يمكن أن نحقق قضية النهضة الحقيقية إلا عندما نعدل سلوك الناس. لكن حتى نفهم كيف نعدل سلوك الناس، السلوك لا يتعدل بالوعظ، سامحوني، وإن كان الوعظ يعني مهم، لكن الوعظ تأثيره محدود. كم يؤثر الوعظ؟ دقائق، ساعات، أسبوع، ثم ينتهي، لأننا لم نعدل ما وراءه. أنت كأب وأنت كأم، سواء حاليا أو مستقبلا، تريد أن تعدلوا سلوك أولادكم. إذا صار التعديل بالترغيب والترهيب فقط، في الغالب التأثير محدود. هناك مجموعة من الأدوات التي تؤدي إلى تعديل السلوك، وهذا هو حديثي معكم حتى نفهم ما وراء السلوك. نظرت فيما قال علماء التربية فقالوا: خلف كل سلوك دافع. خلف كل سلوك دافع، الإنسان ما يفعل، نحن لا نقوم بأي شيء إلا إذا كان هناك شيء يحركنا للفعل. فهذا مبدأ أساسي. فعشان أعدل السلوك لازم أفهم ما هي الدوافع، ما الذي يدفع هذا الطفل أن يتصرف بهذه الطريقة، ما الذي يفعل يدفع هذه المرأة أن تتصرف بهذه الطريقة أو هذا السلوك. فلا بد أن نفهم الدوافع، وهذا جزء من حديثي معكم. والدوافع قد يكون إرادية بإرادة الإنسان، وقد لا تكون إرادية، قد تكون بغير إرادة الإنسان. وهنا عندنا قاعدة شرعية، اسمعوها واحفظوها: إذا انتفت الإرادة انتفى التكليف. إذا الإنسان لم يتحكم في سلوكه، في بعض الناس الآن يطرحون بعض الطرح، أنا عندي يعني من أناقشهم ابني محمد، دكتور محمد الله يحفظه، طبيب وأخذ الدكتوراه في الطب النفسي، فكنت أتناقش معه في قضية العقل الباطن، فأنا أقول له يعني ما في عقل باطن بالطريقة التي يطرحها الناس. هو يقول لي، وهو طبعا أكيد من الناحية العلمية صح، قال طبعا هناك شيء اسمه عقل باطن، هذا الذي يخزن المعلومات ولذلك الإنسان يتذكر بعض الأشياء. قلت لا، لا أقصد هذا، لا أقصد هذا، وإنما أنا متفق معك إنه نعم هناك عقل باطن بالتأكيد كما يقره العلم، هذه قضية علمية، أنا من أنا حتى أتفلسف فيها، لكني أقصد ما يقصده الناس وما يقصده بعض المدربين، واسمعوها مني جيدا، لا يوجد شيء اسمه عقل باطن بالطريقة التي يطرحها هؤلاء، بمعنى أني أنا أتصرف تصرف بناء على شيء يحركني أنا لا أدري ما هو. قال لي طبعا هذا غير موجود، طبعا هذا يعني هنا دخلنا في قضايا يعني نفسية فيها مشاكل، فيها طب، فيها علاج، لكن الإنسان السوي ما يحرك شيء وهو لا يدري. إذا حركني شيء وأنا لا أدري عنه فأنا غير مسؤول، أنا غير مكلف، لأن في شيء قاعد يحركني وأنا ما أدري ما هو. هناك دوافع تحركني وأنا لا أدري ما هو، ما هي القاعدة الشرعية هنا؟ أن إذا انتفت الإرادة انتفى التكليف، والإرادة تنتفي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أشخاص فقط، ثلاثة فقط، رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، الطفلة إلى أن يبلغ سن الرشد، هؤلاء غير مكلفين لا يحاسبون عند الله عز وجل، والنائم حتى يستيقظ، هذا لا يتحكم في تصرفاته وفي أقواله، لو قال شيئا لا يحاسب عليه، والمجنون حتى يفيق، فهذا المجنون والذين فيهم أمراض نفسية شديدة فيحركهم شيء لا يعرفونه، فهؤلاء غير محاسبين. أما إنسان سوي نعمل لهم دورات ونقول لهم أنتم غير محاسبين على ما تفعلون لأن في عقل باطن يحركهم، سامحوني، هذا دخلنا في أمر رابع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث. فإذا الدوافع التي نتكلم عنها اليوم هي الدوافع التي يتحكم بها الإنسان، إذا فقد الإنسان التحكم ليس مسؤولا. فهنا أتكلم مع الناس الأسوياء الذين وهم أسوياء عندهم مشاكل في سلوكهم، واسمحوا لي أستعرض بعض أزمات السلوك. أنا تأملت في أزمات السلوك في أمتنا فوجدت أن هناك خمس أنواع من الأزمات السلوكية التي يجب أن تتعدل. رقم واحد، السلوك الذي يجب أن يتعدل هو السلوك الإيماني والعبادي. السلوك الإيماني والعبادي، علاقتنا بالله عز وجل. هناك بعض الناس عندما يصلي لا يصلي، يؤدي حركات، عندما يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن، هذا هنا ما في خشوع، ما في خشية، ما في محبة، ما في صلة، هنا في مشكلة، هنا في مشكلة. هذا السلوك يجب أن يتعدل. وكذلك العبادة، عندما يصلي ينقر الصلاة نقرا، هذا سلوك يجب أن يتعدل. لكن النصيحة الرئيسية هنا، قووا صلتكم بالله عز وجل، ليكن سلوككم مع الله هو أرقى سلوك. عندما تصلي صلي، عندما تؤمن آمن، وذلك في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هكذا الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هو مؤمن لكن لازم الإيمان يتحول إلى إيمان حقيقي، إيمان صادق، إيمان فعال. وهنا أتكلم عن قضيتين، إيمان وعبادة. في بعض الناس يحرص على العبادة لكنه لا يحرص على الإيمان. العبادة بمعنى صلاة وصيام وركوع وخشوع وسجود لكن هنا أتكلم عن الإيمان، أتكلم عن الخضوع والخشوع والمحبة والإنابة والمناجاة الحقيقية. عندنا مشكلة في هذا السلوك عند معظم الناس فنحتاج أن نعدله. السلوك الثاني الذي فيه مشكلة عامة هو سلوك النظام وسلوك النظافة. عندنا مشكلة كبيرة، انظروا إلى الأحذية في المساجد أين توضع، انظروا إلى الحج وما يترك من مخلفات، والله شيء مخزي. أنا لما أحج ولا أشوف لها أقول يعني لو جاء واحد مسلم جديد يرى هذا المنظر ماذا سيقول عن هؤلاء المسلمين؟ ما هذه الفوضى؟ ما هذا القذارة؟ سامحوني، هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام يعلمنا شيء وسلوكنا شيء آخر. السلوك الثالث الذي يجب أن يتعدل هو قضية احترام الوقت. الوقت ليس له قيمة، هذه مشكلة عامة في أمتنا اليوم. إذا وعدتك الساعة 2 انتظرني للساعة 3، إذا ما جيت الساعة 4 ممكن تمشي الساعة 5 أو ساعة. إيش هذا واقع، ما في احترام للوقت. سامحوني، أنا تعلمت إدارة الوقت وتعلمت الالتزام بالوقت واحترام الوقت والوفاء بالمواعيد. سامحوني أنا لم أتعلمها من المشايخ ولم أتعلمها من المسلمين، تعلمتها في الغرب. وذلك حتى لما أتعامل مع أخواني الإسلاميين الملتزمين بالقيادات الدعوة الإسلامية ما يلتزموا بوقت، ولذلك تعلمت إذا في اجتماع رسمي غربي أحضر بالوقت، وإذا في اجتماع إسلامي أعرف أنهم لن يحضروا في الوقت ولا أحضر في الوقت لأنهم ما يلتزموا بالوقت. انتهت المسألة. واحد يقول لي طيب ليش أنت ما تلتزم بالوقت؟ لأنه يضيع وقتي، أروح أسوي شيء آخر مفيد، أعرف أنه إذا قالوا الاجتماع الساعة 5 لن يبدأوا قبل 6 فأروح قبل 6 بشوية عشان أكون ملتزم بالوقت، لأنه حقيقة وقتهم هو هذا. هذا سلوك سيء، وهذا يدرني إلى قضية رئيسية، وهو أن سلوكنا ينعكس على الآخرين. عندما يعرف الناس أني أبدأ محاضراتي ودوراتي واجتماعاتي بالوقت فيحضروا، وعندما يعرفوا أني لن أبدأ بالوقت مع الأيام سيتساهل. طبعا السلوك الرابع الذي فيه مشكلة رئيسية هو السلوك الاجتماعي، علاقة الأب مع أولاده، علاقة الزوج مع زوجته، علاقة الأسرة، علاقة العلاقات الاجتماعية. هذا السلوك الاجتماعي، هذا في واحد من المشايخ أعرفه، شيخ مشهور أعرفه، تزوج حتى الآن 14 وحدة، كل ما تصل في وحدة عندها مشكلة راح تزوجها. هذا اللعب، هذا بمثل هؤلاء لن ننهض. لا بد أن نرقى، لا بد أن نحترم العلاقات الاجتماعية والسلوكية، ونحترم احترم زوجتي، واحترم وبعض الناس يتزوج بالسر، وهذا إيش اللعب هذا؟ إيش اللعب هذا؟ هذا كله سلوك خطأ، سلوك لا يمكن أن يقيم نهضة ولا يقيم حضارة. إذا المصلحين والصالحين لم يكونوا على هذا المستوى العالي من السلوك، كيف يعلم السلوك للناس؟ والمشكلة الخامسة التي أريد أن أتحدث عنها، سلوك الخامس الذي فيه مشكلة رئيسية، الذوق والجمال. عندنا مصيبة في الذوق والجمال، التصرفات العامة أمام الناس. أتكلم هنا عن تقدير الجمال واحترام الجمال، سواء الجمال الإنساني أو جمال الطبيعة. عندنا مشكلة، مشكلة هذه الأمة، أمة الجمال، والله جميل يحب الجمال، لكن مشكلة أن هذه الأمة افتقدت، سامحوني، افتقدت تقدير الجمال واستشعار الجمال وتذوق الجمال، افتقدت هذا. وإذا أرادت أن تراعي الجمال، حركت الشهوات، حركت شهوة الجسد. في شيء اسمه جمال بدون شهوة؟ في جمال، في جمال تتذوقه الأرواح، تتذوق النفوس السامية بدون شهوات، هذا افتقد في الأمة اليوم. كل هذه السلوكيات تحتاج إلى تعديل. كيف نعدلها؟ لابد أن نفهم ما وراءها حتى نعدلها. كيف نفهم ما وراءها؟ ما هو الذي وراءها؟ وكيف نعدلها؟ هذا حديثي معكم بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن موضوع السلوك. هذه السلوكيات الخاطئة التي أشرت إليها قبل الفاصل، هذه ماذا وراءها؟ لماذا الناس تتصرف بهذه الطريقة؟ وكيف نعدل السلوك الخاطئ؟ هذا هو حديثي، وهو موضوع خطير جدا، لأن يحتاج الأب والأم مع أولادهم، يحتاج المربي، يحتاج المدرس، يحتاج الأستاذ، يحتاج المدير مع موظفينه، نحتاجه في كل الحياة. فلا بد أن نفهم ماذا وراء السلوك. هناك نظرية عامة في ترتيب أولويات الحاجات البشرية، وبشكل عام يطرحوها باسم هرم ماسلو. طبعا ماسلو واحد من علماء الإدارة وعلماء النفس أيضا، الذين طرح هرم يسمونه هرم الحاجات الإنسانية. أنا سأتكلم قليلا عن هذا الهرم، وسأنتقد هذا الهرم بعد قليل، يعني لأنه رغم أنه نظرية منتشرة لكن فيها مشاكل، فاليوم تدرس الجامعات ولا يذكر ما وراءها. ماذا يقول ماسلو؟ يقول الحاجات الإنسانية، هناك حاجات عند الإنسان مرتبة من الأسفل إلى الأعلى. أول حاجة هي الحاجات الفسيولوجية، أي الجسدية، يعني الإنسان يحتاج أن يأكل، أن يشرب، أن يلبس، أن يكون عنده بيت يأويه، هذه حاجات الأساسية، هذه أساس كل الحاجات، هذه المحرك الرئيسي لكل شيء. وطبعا حاجة التكاثر وكذا يذكرها من ضمن الحاجات. المستوى الثاني الذي بعده يتكلم عن حاجات الأمن، حاجات الأمن، أن الإنسان يحتاج أن يشعر بأمن، ومستعد أن يضحي بأشياء كثيرة من أجل الأمن. التي بعدها هناك حاجات اجتماعية، هنا نتكلم عن الانتماء لجماعة، نتكلم عن أصدقاء، عن محبة، عن ود، نتكلم عن هذه المسائل. فحاجات اجتماعية، بعد ما نحقق الأساس والأمن، هنا بعد ذلك نتكلم عن العلاقات الاجتماعية وحاجة الانتماء. بعد ذلك تأتي حاجة اسمها حاجة التقدير. هنا حاجة التقدير هو شعور بأنه مقدر من قبل الآخرين، مقدر من قبل الآخرين، الناس تحترمه، الناس ترى فيه قيمة، هذا من قبل الآخرين له، فالإنسان محتاج إلى هذا. والحاجة الأخيرة وهي أعلى الحاجات عند ماسلو هي حاجة تقدير الذات، بما نملك من قدرات ومهارات تمكننا من التميز، هذا هو أعلى الحاجات. الإنسان بعد ما تكون عنده كل الحاجات الأخرى، حصل الحاجات الجسدية والأمن والعلاقات، وحصل الاحترام والتقدير من الآخرين، في النهاية يريد أن يستشعر الإنسان أنه إنسان متميز. طيب هنا يأتي سؤال، طبعا ماسلو أين وقع الخطأ عند ماسلو، وأين وقع الخطأ في تدريس هذه النظرية؟ الخطأ وقع من افتراض غير صحيح، وهو أن هذا الهرم ثابت لكل الناس، يناسب جميع الناس. أنا أعطيكم مثال، الشعور بالكرامة هذه مسألة عند كل الناس، لكنها تختلف في درجاتها. الآن لو سألتك أو سألتك، هل مستعد أن تترك عملك وتنتقل إلى عمل آخر 3 أضعاف الراتب مثلا، أو 100,000 دولار شهريا مثلا، ونفس وظيفتك نفس تخصصك ما هو تخصص آخر؟ فبعض الناس فورا سيقول نعم أنا موافق، طبعا في مبلغ كبير وكذا موافق. فالسؤال، لو قلت لكم أن ستنتقل عند مدير من طبيعة أنه يهينكم باستمرار، يسب ويشتم وكذا باستمرار، هل تقبل؟ طبعا أفترض أنك لن تقبل. سؤال، هل كل الناس سترفض؟ هل كل الناس سترفض هذه الوظيفة عند مدير يهينهم؟ طبعا لا، في ناس سيقبلوا الإهانة، ها؟ في ناس سيقبلوا الإهانة. إذن هل هذا الهرم ثابت عند الجميع؟ وذلك النظرية التي جاءت بعد هذا، النظرية التي أخرجتها نظرية ماسلو، مبنية على نظرية يسمونها نظرية مايو، يسمونها نظرية واي، بالعربي يسمونها نظرية صاد. جاءت بعدها نظرية أخرى هي نظرية زد، وهي التي تقول أن ما في هرم ثابت لكل الناس. هذا خطأ، هذا الافتراض خطأ. لا تفترضوا أن هذه الحاجات مرتبة نفس الترتيب عند كل الناس. هناك بعض الناس عند الفلوس هي أهم شيء في الحياة، في بعض الناس عند العلاقات وأن يحبون الناس أهم من تقديره لذاته، في بعض الناس قضية الأمن هي الأعلى عنده. يختلف الناس في هذا. وذلك اليوم إذا نريد أن ندرس تعديل السلوك، لازم نفهم قانون رئيسي، وهو أن ما ينفع هذا الشخص قد لا ينفع في التعامل مع شخص آخر. أنا خليني أقولها بطريقة أخرى، القائد أو المربي الذي يتعامل مع الجميع بنفس الأسلوب قائد فاشل، مربي فاشل. القائد الفعال والمربي الفعال هو الذي يعرف أن هذا هرم مرتب بهذه الطريقة، هذه هرمها مرتب بطريقة أخرى. في بعض البنات مثلا أهم شيء عندها في الحياة أنها تكون محبوبة، هذا أهم من تقدير الذات. في بنت أخرى عندها أهم شيء في الحياة أنها تلبس وتكون يعني مظهرها جميل ومأكلها جميل، هذا أهم شيء عندها، أهم من يحبونها الناس. في بنت أخرى أهم شيء عندها في الحياة عقلها، أن يحترم عقلها وأن يكون لها مكانتها في الدوائر العقلية والفكرية. هل صحيح أني أتعامل مع الجميع بنفس الشيء؟ هل صحيح أن يوجد هرم ثابت لكل الناس؟ غير صحيح، هذا ثبت علميا اليوم أنه ثابت، أنه غير صحيح. فإذا هذا مبدأ لازم نفهمه، فاحفظوا هذا القانون. تريد أن تعدل السلوك، لازم تعرف ماذا يحرك الناس، ولازم تفهموا قانون أن الذي يحرك الشخص الأول غير الآخر غير الثالث. فتحريك الناس جميعا بنفس الأسلوب طريقة فاشلة. إذن يعتمد ترتيب أولوية الحاجات البشرية هذه على دوافع مختلفة، عدة عوامل، منها الدوافع الاجتماعية. في دافع عند بعض الناس أنا أريد أن أكون مستقلا، ما أبي أحد يتحكم فيني. في بعض الناس لا أريد أب ولا أم ولا أستاذ ولا شيخ ولا ما، هذا أهم شيء عندي أني أشعر باستقلاليتي. في دافع عند بعض الناس الطموح والمخاطرة، هذا أهم شيء عندهم. لا، عندهم توكل على الله مثلا أو عندهم تواكل، في النهاية ما يهم، لكن عنده قضية طموح، هذا أهم شيء عنده. في بعض الناس يحركهم سمات شخصية عندهم، درجة الثقة بالنفس، مدى الذكاء الوجداني يسمونه اللي هو الذكاء العاطفي. في بعض الناس عندهم ذكاء عقلي، في بعض الناس عندهم ذكاء عاطفي. في بعض الناس أهم شيء عندهم على فكرة القيم، قيم الدين، قيم الاجتماعية، هذه أهم شيء عندهم. في بعض الناس يحركهم خبرات شخصية، احنا عندنا مثل يقول الذي يتعض الحية يخاف من الحبل. في بعض الناس عنده هذا، إذا عضته حية صار يخاف من كل شيء. وفي بعض الناس العكس، عندما تعض حية يقول خلاص عضتني حية، ما هو احتمال أن تعضني حية مرتين؟ فيصير مقدام. الناس قيمها تختلف. وطبعا لا شك أن الظروف الاجتماعية الأسرة نوعيتها، المدرسة نوعيتها، الظروف الاجتماعية العامة على مستوى المجتمع، هذه كلها تؤثر. ولذلك أنا كنت أتكلم بعض الأخوة أقول له أنا أسرتي تختلف عن أسرتك، كل أسرة لها طبيعتها. يعني إحنا أسرة السويدان هذه أنا وأهلي عندنا طريقة خاصة في التعامل، عندنا كل شخص له تميزه. يعني أنا عندي فكري وعندي علمي الشرعي، لكن ما أفرضه على أولادي، هذا من طبيعتنا ما أفرضه. لذلك في بعض الآراء الفقهية عند بناتي تختلف عني، وعندهم بعض الأفكار تختلف عني، وما أفرض عليهم شيء بالحوار وكذا، وأحيانا ما أستطيع أقنعهم. في النهاية هذه أسرة بهذه الطريقة. في أسرة ثانية تلقى الأب والأم، خاصة إذا كان شيخ ولا كذا، أن يصبغ أسرتها كلهم بنفس الصبغة. تختلف الناس في طريقة تربيتها. فإذا هناك دوافع، هناك مؤثرات، هناك طريقة تعامل. كيف نعدل هذا السلوك؟ التعديل التقليدي للسلوك لا يكفي. تعديل السلوك عادة الناس لما أب ولا أم ولا مربي يريد أن يعدل السلوك ماذا يفعلوا؟ يفعلوا ما أسميه طريقة الترغيب والترهيب. افعل لك المكافأة، لا إذا فعلت شيء سلبي لك عقوبة. هذا قد ينفع مع بعض الناس، قد ينفع مع معظم الناس، لكنه لن ينفع مع كل الناس. فالطريقة التقليدية هي الوعظ أو النصيحة، بحيث يتم تنبيه صاحب السلوك الخاطئ بأن آثاره ستكون سيئة، وندعوه إلى تغيير سلوكه نحو الأحسن. والطريقة الأخرى الترهيب، أو طريقة الحوافز أو المكافآت، وقد تأتي من خلال العقاب، عفا. هذه الأساليب تأملت فوجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل أساليب أعمق من هذا، وهو التي يشير إليها الإمام أبو حامد الغزالي من خلال ما يسميه رياضة النفس. رياضة النفس، الرياضة ما هي؟ التدريب، تدريب الجسد. طب هل هناك تدريب للنفس؟ جواب نعم نعم. فيؤكد على أهمية تدريب عملي لاكتساب سلوكيات مرغوب فيها. انتبهوا، كما ندرب الجسد على هذه العضلة تحتاج تدريبات معينة. يعني لو استعملت تدريبات الرجل لن تتقوى هذه العضلة، وهناك تدريبات للظهر والصدر ما تصلح للرجل. سبحان الله، كما أن الجسد له أجزاء والجسد له تدريبات خاصة ندربه عليها، هناك رياضة خاصة بكل جزء، فكذلك الروح وكذلك النفس لها تدريبات خاصة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم استعمال وأعمق استعمال. لذلك اللي يقرأ السيرة بسطحيتها لن يعرفها. بعد الفاصل إن شاء الله سأعطيكم قائمة بأساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك، وهي أساليب غير عادية وفعالة، بعضها معروف لكن بعضها عميق، نستعرضها بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن السلوك. تحدثت أنا عن السلوكيات الخاطئة، تحدثت عن دوافع التي تحرك الناس والحاجات الإنسانية التي تحرك الناس نحو هذا السلوك. الأهم من هذا كله أن نتحدث عن تعديل السلوك، كيف نعدل السلوك. طبعا معظم الناس يعدل السلوك كما ذكرت لكم بطريقة الترغيب والترهيب، المكافأة والعقاب، وهي طريقة صحيحة وليست خطأ، لكن هناك ما هو أعمق منها. وخلونا نستعرض بعض القصص وبعض الأقوال النبوية التي تشير إلى بعض الأساليب الأخرى. أهم أسلوب هو الربط بالله عز وجل والربط بالآخرة، ليس الربط بالدنيا، ليست المكافأة الدنيوية والعقاب الدنيوي. فالتعزيز ببيان الثواب، في يوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين على القتال، فقال: أيها الناس قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيلقاهم صابر إلا أدخله الله الجنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الثواب ليس الدنيوي، ما قال لهم والله اللي ينتصر سيكون لكذا من الجمال وكذا من الذهب والفضة، ربطهم بالآخرة، اربطوا أولادكم، اربطوا من تربوهم بالآخرة، إذا ربطتوهم بالعقاب بالمكافأة الدنيوية، إذا أنتم موجودين تحركوا، إذا المكافأة موجودة تحركوا، إذا غير موجودة لن يتحركوا، لكن إذا ربطناهم بالآخرة هذا أمر دائم، أنتم موجودين ولا غير موجودين، المكافأة الدنيوية موجودية ولا لا، اربطوهم بالآخرة. وسأتحدث عن هذه المعاني بعد قليل أكثر. هنا لما سمع عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه قال كلمة عجيبة، قال بخن بخن يا رسول الله، يعني شيء عجيب، هذا شيء جميل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تبخبخ يا ابن الحمام؟ فقال أليس بيني وبين الجنة إلا أن أتقدم فأقاتل فيقتلني هؤلاء؟ قال بلى، إذا فعلت هذا فوقت الجنة مضمونة. قال فإني أبخبخ رجاء أن أكون من أهلها. وكان في يده تمرات يلوكها بلسان يأكل منها، فأكل منها تمرة أو تمرتين، ثم قال باقي الآن مجموعة تمرات، وأكل تمرة تمرتين لكن بقت مجموعة من التمرات، فقال أعيش حتى أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات، يعني تخيل كم ستأخذ أكل التمرات، يعني دقيقتين، دقيقتين تأخرني عن الجنة ليش؟ فألقى التمرات من يده وظل يقاتل وهو ينسج ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة للنفاد، كل زاد سينتهي غير التقى والبر والرشاد. وقاتل رضي الله عنه حتى قتل، وتحقق له ما أراد بوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الربط بمعنى أسمى، بمعنى أعلى. احنا في علم الإدارة نقول الربط بقضية، الربط بقضية. قد تكون على فكرة يعني هذا الربط ليس خاص بالمسلمين، يعني الخمير الحمر ولا الأيرلنديين الجيش الأيرلندي ولا غيره يقاتلوا من أجل ماذا؟ من أجل الآخرة؟ لا، لكن من أجل قضية، عندهم وطن يريدوا أن يحرروه، عندهم استقلال، عندهم في شيء مقدس بالنسبة لهم، هذا المقدس قد يكون معنوي مثل قضية الحرية الديمقراطية المكتسبات الشعبية، وقد يكون شيء مادي كالقدس وأرض مقدسة بالنسبة للناس. احنا اليوم كمسلمين عندنا الاثنين، عندنا الاثنين، عندنا المعاني المادية، عندنا آخرة ورضا الله عز وجل، وعندنا أشياء معنوية مادية كالقدس وفلسطين الأرض المقدسة هذه التي وعدنا الله سبحانه وتعالى إياه. فعندنا الاثنين، اربطوا الناس بقضية، لا تربطوهم فقط بالمكافآت. طبعا المكافآت ما هي غلط، ولذلك التعزيز بالمكافآت المباشرة جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يروي عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير من أطفال بني العباس، مجموعة من الأطفال، أطفال يربيهم على هذا، يربيهم فيقول لهم، يصفهم صف، ثم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وجمال التربية وجمال التعامل، وقارنوه ببعض مشايخنا اللي لابس له كذا ولازم عمامة ويتحرك بطريقة معينة. أشوفوا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، هؤلاء جعلوا حاجز بينهم وبين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كسر كل الحواجز، ناس حتى الأطفال، حتى الأطفال. شوفوا الحديث ماذا كان يفعل، فيصف هؤلاء بني العباس أطفال صغار، ثم يبتعد ويناديهم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا من، فيغريهم بجوائز من الأكل ولا غيره، فيتسابقون إلي فيقعون هكذا في النص، فيقعون على ظهره وصدره، ويقع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال والصحابة ينظرون، هذا قائدهم، هذا الرسول، ويتقلب على الأرض والأطفال يتقلبون عليه، يقبلهم ويلزمهم ويحضنهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر هذه الحواجز ويعطي المكافآت. فهنا يستعمل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يستعمل أسلوب الحب وليس المكافأة المادية. يعني هؤلاء الأطفال كانوا يتعلقون به محبة فيه أكثر من محبة في التمرة التي سيعطيهم إياها ولا الجائزة البسيطة التي سيعطيهم إياها. وذلك احنا نقولها بالطريقة الشعبية اليوم، يقول لك يشتغلوا من أجل سواد عينها، هذا بالشعبية. فكذلك نعم، إذا الناس شعرت بمحبة لقائدها، محبة لمربيها، فعندها سيتحركوا بسبب الحب. قبل أن أكمل أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج، خلونا نسأل الشباب وخلونا نشوف هذا التقرير كيف يعني يرى الشباب كيف أحسن أسلوب للتعامل مع صاحب السلوك السيء وكيف نعدل هذا السلوك السيء. اسمعوا معي. يعني صاحب السلوك السيء يعني يجب احتوائه بالتجاهل فقط بشكل أساسي، وممكن في النصيحة إذا اعتقدت أن النصيحة ممكن أن تفيده. ما تتفادرنا؟ أول إشي بنصبر عليه كثير، ثاني إشي إذا ننصحه بعدين بدنا ننصحه بطريقة هو بتقبلها، يعني يوافق عقله، يوافق عقله بنفس الوقت إنه يكون إحنا راضين عن النصحية. بعدين بنتبع معه أسلوب ثاني إذا بدنا، بس نحس إنه صار يطمئن لنا. تعالج الأسباب الأول حتى تنتج إنسان يكون يعني سلوكه حسن أو سلوكه جيد. بالتأكيد مثل هاي الأدوار بحاجة لجهد كبير، لازم بالأول يكون دور على الأسرة نفسها، هي تكون التربية صالحة. لأصحاب السلوك السيء عدة أساليب في التعامل وعدة أجهزة، يفضل أن يترك ما هو من شأن الأجهزة الأمنية للأجهزة الأمنية. يفضل أن نكون دائما مناصرين للأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن. أما أصحاب السلوك السيء في بتصوري في المجتمع اللي عندي قدرة أنا وإنت وغيرنا والجيران والأهل والزملاء في المؤسسة أو في أي مؤسسة كانت تعليمية أو عملية، عندنا القدرة أن نوجه نذكر، فذكر إن فعلت الذكرى، هذا أهم في الموضوع إن شاء الله تعالى. طيب تعديل السلوك السيء هنا، طبعا تعديل السلوك هو مفتاح هام لتطوير شخصية صاحب هذا السلوك، ولذلك أهل التصوف عندهم كلمة جميلة يقولون التخلية دائما قبل التحلية. قبل أن أحلل الإنسان بسلوك جميل خليني أخليه أصفيه، التخلية التصفية من الخلو، فأجعله خالي من الصفات السيئة. فخليني أصفي السلوك السيء أولا قبل أن أزرع السلوك الحسن. وذلك مرة واحد من العلماء قال لي تعرف أحسن طريقة للدعوة ما هي؟ قلت له إيش هي؟ قال لي لا إله ثم تقول إلا الله. يعني قبل أن تقنعهم بالله اقنعهم أن لا إله آلهتهم غلط، فالتخلية قبل التحلية، لا إله قبل إلا الله، فأثبت لهم أن هذه آلهتهم فيها مشكلة فيها خطأ، بعد ذلك تستطيع أن تزرع فيهم الإيمان الصحيح. على كل حال هذا يجرنا إلى الكلام عن الإزدواجية، فمن المهم جدا مواجهة هذه الإزدواجية في تفكيرنا في أعمالنا. يعني بعض الناس أحيانا يقبلوا أن يكونوا من أصحاب السلوك السيء، وحتى بعض المتدينين ويبررون باسم المصلحة، إذا اقتضت مصالحنا ذلك فما في مانع أن احنا نتعامل بسلوك سيء. فنغس، نخدع، نكذب، ما نحترم موعد، والله والله كم يؤذيني. تأتيني بعض الرسائل من موظفين يشتكون على مدراءهم من المتدينين أن ما أعطوهم رواتبهم، أحيانا تصل إلى 6 شهور. كيف ترضى؟ كيف ترضى لنفسك هذا؟ كيف ترضى لنفسك هذا؟ فهنا هذه الازدواجية، فإلغاء الازدواجية والتأكيد على هذا المعنى هذا أساسي جدا، والتخلية قبل التحلية هذا أيضا معنى رئيسي. طبعا لا شك أن ليست فقط المكافآت المادية، لكن هناك شيء اسمه مكافآت معنوية. أستعرض معكم بعض الأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم. من المكافآت المعنوية المدح والثناء على الأفعال. اليوم احنا والله أنا أقول لكم عن نفسي، أنا احتكيت بأحد القادة الإسلاميين، احتكيت في 40 سنة، والله أنا ما أكذب 40 سنة. جلست قبل كم يوم أحاول أتذكر يوم من الأيام ذكر كلمة شكر أو مدح، والله ما أتذكر 40 سنة. هذا قائد إسلامي ما في كلمة شكر ولا مدح، لا يرى في الأعمال إلا السيء منها أو الناقص منها. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عكس هذا تماما. يروي أبي بن كعب رضي الله عنه أن الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، يا أبا المنذر، الحديث لكعب بن أبي رضي الله عنه، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ ما هي أعظم آية في كل القرآن؟ فقال كعب: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ نعم الله ورسوله أعلم، بس أنا أبيك أنت تجاوب. فقال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال، كرر عليه، فقال: هو يريدك أن تجيب الآن. فلما رأى إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب، فضرب على صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم. كيف عرفت من آلاف الآيات، كيف عرفت أن هذه الآية هي الأعظم؟ هذا علم عظيم. فهنأه عليه، تخيل فرحة الآن أبي، آسف أنا قلت كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه، تخيل فرحته بهذا المدح من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الوسائل، من الوسائل التعزيز بإظهار الحب والرضا عن المتعلم، تعزيز السلوك، تأكيد السلوك، بأن أقول له: اسمع، سلوكك هذا يرضيني، أنا فرح بهذا السلوك. وخاصة إذا معها حب من المتلقي للمربي، يا سلام. هنا لما يشعر أن في رضا سيفعلها ويكررها. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء، إذا في قضية جاءت لك كيف تحكم؟ هو الآن أرسله قاضيا في اليمن. قال: أقضي بكتاب الله، أقضي حسب الآيات اللي أجدها في القرآن. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، إذا الحكم ما هو موجود في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة الرسول ولا في كتاب الله، قال: أجتهد برأيي ولا آلو ولا أتردد. ما دام ما هو موجود في الآية القرآن والسنة، أبحث وأقدر ما الذي هو روح الإسلام، ما الذي هو العدل. يقول معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فإذا الآن راح معاذ إلى اليمن وهو مطمئن إن لما يحكم باجتهادة هذا ما فيها شيء، هذا السلوك مقبول، ما دام ما وجد في القرآن والسنة فسلوكه مقبول، فما يتردد، فيصبح سلوكه الآن سلوك شخص مطمئن. هناك أساليب أخرى وهناك معاني أخرى في تعزيز السلوك وتعزيز السلوك وتوجيه السلوك بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن السلوك. السلوك كيف نعدله؟ ذكرت لكم بعض الأساليب النبوية في تعديله، لكن من أعظم الأساليب في تعديل السلوك هو المشاركة، التعزيز كما يقولون، تعزيز السلوك من خلال المشاركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال لأصحابه لما نزلوا لأن خيموا كذا، فعندهم شاة يريدوا أن يربحوها، فأمرهم أن يصلحوا الشاة. فقال أحدهم: يا رسول الله، علي ذبحها. فقال الآخر: علي سلخها. فقال الآخر: علي طبخها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وعلي جمع الحطب. القضية التي نساها الباقون، كيف تطبخها بدون نار والنار تحتاج حطب وجمع الحطب؟ هي صحراء، صعب جدا، ما هي من أين تجد خشب؟ فاختار أصعب الأعمال التي غفل عنها الناس. فقالوا: يا رسول الله، نكفيك العمل. فقال، اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. مشاركة القائد، مشاركة المربي مع الذين يربيهم، يعيش معهم، الأب والأم لما يكونوا مع أولادهم يلعبوا معهم يشاركوهم، ومن خلال هذه المشاركة يعدلوا سلوكهم، هذا من أقوى الأساليب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك اشترك مع 2 من الصحابة بالركوب على دابة، على جمل، فكانوا كل 3 على ناقة أو جمل، ويمشون، واحد يمشي واثنين يمشون وواحد يركب، بعد فترة ينزل ويركب واحد ثاني، وهكذا يتبادلون. فالاثنين الصحابة في البداية ركب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فترة أراد أن ينزل، فقال واحد منهم: يا رسول الله دوري الآن وأنا أعطيك دوري، والثاني قال: وأنا أيضا أعطيك دوري، فخليك أنت دائما راكب وإحنا دائما ماشيين. فقال صلى الله عليه وسلم: لستما بأقوى مني على المشي، ولست بأغنى منكما عن الأجر. فنزل وظل يمشي. الآن لما الناس ترى قائدهم يشارك معهم، يتفاعل معهم، عندها ماذا سيكون سلوكهم؟ من أقوى الأساليب استعمال هذه الأسلوب المشاركة والتعديل من خلال المشاركة. أيضا من الأساليب الفعالة، وقد جربتها بنفسي، التعزيز، كما يقولون تعزيز السلوك، من خلال إطلاق الألقاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق ألقاب على من حوله: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، خالد سيف الله المسلول. هذه ألقاب، أنا تعلمت هذه المسألة واستعملتها مع الشباب الذين أربيهم، فهذا صاحب الابتسامة الدائمة، وهذا صاحب الجود والكرم، وهذا ما تتخيلوا أثرها. أنا استعملتها بنفسي، هذا ما علمتني الحياة من خلال تأملي في السيرة، فطبقتها فوجدت أثرها غير عادي. أيضا عندما يأتي النقد، هناك بعض الناس والله عجيب، يعني يتفننون في تكسير المعنويات، ولا إذا شاب ولا بنت عملوا نشاط وشيء فعال جاء النقد. هناك أسلوب في النقد اسمه نقد إيجابي، وأنا سأذكر لكم الحديث ثم سأعلق كيف نطبقه. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن أبيه عبد الله بن عمر، هو يروي هذا، يقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عني: نعم الرجل عبد الله، يمدحه من أفضل الصحابة عبد الله، لو كان يصلي من الليل، يعني ممتاز ممتاز، يعني في كل شيء اكتمل ما شاء الله، لكن عنده نقص في قيام الليل. يقول سالم: فكان أبوه عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا القليل، إلا قليلا. لاحظوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد الآن أن ينتقد في نقص في قضية لا تصلح مع شخص بمستواه، لكن كيف عدلها؟ عدلها بالمدح أولا. في بعض الناس سبحان الله لا يرى إلا السواد، لا يعني أنا مرة في بعض الشباب كنا ندربهم، فقاموا بمجهود ممتاز جدا، فبعض الأخوة القياديين معي بدأوا يلاحظوا الملاحظة، ولكن كذا، وعندهم نقص كذا، ولو فعلوا كذا. اسمعوا، علمتني الحياة، وأرجوكم أن تشاركوني بهذا، علمتني الحياة أن الإنسان عندما يعمل نشاط أو ينجز إنجاز ويأتيك يطلب رأيك، هو الحقيقة لا يطلب رأيك، هو يطلب مدحك، هو لا يطلب رأيك في هذه اللحظة. طبعا أنا عندي ملاحظات، طبعا عندي انتقادات، لكني لا أقدمها في هذه اللحظة، حتى لو كانت عندي. علمتني الحياة أن في نهاية أي مؤتمر، أي نشاط، أي إنجاز، فقط أمدح، أي ملاحظات أؤجلها فيما بعد. هنا الإنسان فرحان بإنجازه، فرحان بنشاطه، فرحان بسلوكه، حتى لو عندي ملاحظات سأؤجلها بعدين جاهز الأيام. حتى حاولوا بعض الناس: بس قول لي ملاحظاتك، ما أكيد ما في سلبية. قلت له: ما شاء الله شغل ممتاز، والآن الإنجاز هذا رائع، وإن الله يبارك لكم ويهنيكم. ما في ولكن، ما في ولكن، هذه اتركوها، أجلوها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمة لعبد الله بن عمر من أول يوم، قالها بعد سنين من التربية، اكتملت تربيته عندها يقدر يقول لها لكن مش من أول يوم. فامدحوا الناس، شجعوا الناس، شجعوا الشباب، هكذا يتعدل السلوك. تأملوا معي، من أين ينبع السلوك؟ السلوك في الحقيقة هو نتيجة مشاعر. طيب من أين تنبع المشاعر؟ المشاعر هي نتيجة الأفكار، القيم، المعتقدات، المبادئ، التحليل، الطموحات، فهم الحياة. هذا الذي يؤدي إلى مشاعرنا. أنا ممكن يحدث لي شيء فأفكر بطريقة معينة، شخص آخر نفس الشيء يحدث له فيفكر بطريقة أخرى وينتج عنها مشاعر مختلفة. لماذا؟ لأن قيمنا مختلفة، تجاربنا مختلفة، تحليلنا مختلف. طب سؤال، هذه الأفكار كيف تتشكل؟ أنا ذكرت هذا في قضية الفكر وأريد أن أؤكدها في قضية السلوك. مصدرين للأفكار، مصدر داخلي ومصدر خارجي. المصدر الخارجي للأفكار ما هو؟ من البيئة، وخاصة تأثير البيئة بالذات عند الطفولة. لما نقول البيئة ماذا نقصد؟ المجتمع، البيت، المدرسة، المسجد، الأصحاب، الإنترنت، القدوات. لكن أكثر شيء يؤثر اليوم هو الإعلام. طبعا من البيئة أيضا أن الإنسان لما يطلع على تجارب الآخرين، سواء حضرها أو قرأها، سواء كانت حالية أو تاريخية، هذا كله تأثيرات خارجية تؤثر كيف أفكر. وهناك مصدر داخلي للأفكار، هذا التفاعل اللي داخل النفس البشرية مع هذه المؤثرات الخارجية. يحدث شيء نفكر بطريقتين مختلفتين. هذه التجارب الشخصية تأتي بسبب هناك أدوات داخلنا. تجاربنا الشخصية تنبع من القراءة التي قرأناها، التجارب التي مررنا بها، تجارب النجاح وتجارب الفشل خاصة في العمر المبكر. وأيضا طبعا نوعية القدوات، مستوى التعليم، مستوى التدريب. لماذا أتكلم عن كل هذا؟ تريد أن تعدل السلوك، عدل القراءة. تريد أن تعدل السلوك، عدل نوعية الناس التي يحتك بها هؤلاء المتربين. تريد أن تعدل السلوك، عدل الاحتكاك، عدل الإعلام الذي يحتك، عدل التجارب التي يمرون بها، أعطوهم بعض الفرص، خلوهم يجربوا الفشل. هكذا يتعدل السلوك. تعديل السلوك هو ليس بالكلام، تعديل السلوك وتعديل البيئة التي تحيط بهم وتعديل التجارب التي يحتكون بها. أختم بكلمة للإمام الغزالي عندما يقول: كلما عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته. كلما كانت الأهداف عظيمة كلما كان السلوك أصعب. فطبعا اللي هدفه صغير سلوكه بسيط، واللي هدفه عظيم لابد أن نربيه تربية عميقة ونعطيه تجارب مبكرة وقراءة من نوع مختلف. أنا أتمنى في ختام هذه الحلقة وختام هذا الجزء من علمتني الحياة أن نأخذ هذه المعاني التي تعلمناها ونحولها من فكر إلى تربية من خلال تعديل واقع، تعديل بيئة، تعديل تجارب، من أجل أن تتعدل المشاعر فيتعدل السلوك. علمتني الحياة برنامج فكري في الحقيقة، لكني حاولت أن أبسطه ليصبح الفكر ميسر بين أيدي الناس. أنا أؤمن أن الفكر يمكن تبسيطه ويمكن تطبيقه، وعلمتني الحياة كانت تجربة. أسأل الله أن تكون نجحت، وأسأل الله أن تشاركوني في إعطاء الملاحظات وإعطاء الاقتراحات، سواء بعناوين الحلقات أو بمحتواها، لأجل أن نستمر في مشوار علمتني الحياة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء. تبردك الطير أينا دفعت، وتسد بما شاء وحي الإله. النور عز جميل. Thank you.